السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة العنكبوت مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس وقتادة، وفي القول الآخر لهما وهو قول يحيى بن سلام أنها مكية إلا 10 آيات من أولها، فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: نزلت بين مكة والمدينة، وهي 69 آية. قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تقدم القول في أوائل السور. وقال ابن عباس في أوائل السور، يعني من الحروف المقطعة، كان ذلك في سورة البقرة، أطال المؤلف رحمه الله في بيان أقوال أهل العلم في المراد بهذه الحروف، يذكر بعضها هنا. نعم. وقال ابن عباس: المعنى أنا الله أعلم. وقيل هو اسم الهمزة من ألف، الألف هذه معنى مأخوذة من أنا، واللام من الله، والميم من أعلم. هذا يذكر عن ابن عباس، والله أعلم بصحته، لأن التخير من الحروف أو دلالة الحرف على معنى كلمة لم يرد بها شيء مرفوع، هذا كله من الظن. ولذا أولى ما يقال في تفسير الحروف المقطعة في أوائل السور أنها إنما هي الحروف الهجائية التي تعارف العرب عليها وتكونت منها لغتهم، وتحداهم الله بها أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والغالب، كان بعضهم يطرد، لكن الغالب أنها لا تذكر هذه الحروف إلا يذكر القرآن بعدها، سواء كان مباشرة أو بعد آيات. نعم. وقيل هو اسم للسورة، وقيل اسم للقرآن. أحسب استفهام أريد به التقرير والتوبيخ، ومعناه الظن، أن يتركوا في موضع نصب بحسب، وهي وصلتها مقام المفعولين على قول سيبويه. وأن الثانية أن يتركوا، يعني أن وما دخلت عليه، المصدر المنسبك من أن وما بعدها يقوم مقام المفعولين، لأن حسب تتعدى إلى مفعولين. نعم. وأن الثانية من أن يقولوا في موضع نصب على إحدى جهتين، بمعنى لأن يقولوا أو بأن يقولوا أو على أن يقولوا، يعني نصبت على نزع الخافض، نزع الخافض وانتصب ما بعده. نعم. والجهة الأخرى أن يكون على التكرير، التكرير العامل، تكرير العامل، حسب الناس أن يتركوا، أحسب أن يقولوا. نعم. والتقدير ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا، أحسبوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال ابن عباس وغيره: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة، وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام. وعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص، ولا مانع من إرادة العام به وبقائه على عمومه، والناس كلهم على هذا، يحسبون أنهم يتركون، أنهم يعيشون في الرخاء ويدعون الولاية والقرب من الله جل وعلا، هم لم يفتنوا في دينهم، لم يختبروا ولم يمتحنوا ولم يعرف ثباتهم بالفتنة والامتحان. نعم. كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وعمار بن ياسر وياسر أبوه وسمية أمه وعدة من بني مخزوم وغيرهم، فكانت صدورهم تضيق لذلك، وربما استنكر أن يمكن الله الكفار من المؤمنين. نعم، مع الابتلاء كثير من الناس لا يصبر ويضيق به ذرعا، وتخيل له نفسه وشيطانه أنه لو كان على الحق ما ابتلي، والكفار يتنعمون بالنعم ويبتلى بالفقر وبالأمراض وبالتسليط الأعداء، وما يدري أن البلوى هذه لا بد منها للتمحيص، وإما أن تكفر بها السيئات وترفع بها الدرجات، فهي على كل حال خير، لكن الإنسان لا يتمناها كالمرض والعدو لا يتمنى، لكن إذا وقع المرض أو جاء العدو فالصبر الصبر. نعم. قال مجاهد وغيره: فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله في عباده اختبارا للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطية: وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في معناه من الأقوال فهي باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موجود حكمها بقية الدهر. وعلى كل حال المتفق عليه من أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. ما يقول الإنسان: الله يمكن أنا أدعي أني مسلم ومؤمن وولي من أولياء الله وما جاني شيء. نعم. وهذه الآية خاصة بمن نزلت فيهم، لا يقال هذا، فلا إمامة إلا بفتنة ولا قيادة إلا بامتحان. نعم. وذلك أن الفتنة من الله تعالى باقية في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك، وإذا اعتبر أيضا كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن، ولكن التي تشبه نازلة المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدو في كل ثغر. يعني دخول أصحاب الثغور في النص دخول أولي وقاطعي، لأنهم مبتلون وامتحانون من قبل الأعداء، ويشمل أيضا لفظ النص سائر أنواع الابتلاء والامتحان. نعم. قلت: ما أحسن ما قاله، ولقد صدق فيما قال رضي الله عنه. وقال مقاتل: نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب، كان أول قتيل من المسلمين يوم بدر، رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ: سيد الشهداء مهجع، وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة. فجزع عليه أبواه وامرأته، فنزلت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا. وقال الشعبي: سيد الشهداء كما هو معلوم حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر في كلام قال ذكر الوحيدي عن القاتل بلا سند، وهذا معظم، وقد ورد في فضله مهجعين حديث راجع ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر منها شيء. على كل حال الحديث هو فرد من الأفراد داخلين في الآية، ومن فرد من أفراد الآية، ولا يلزم أن يكون هو سيد الشهداء كما تقدم. نعم. وقال الشعبي: نزل مفتتح هذه السورة في أناس كانوا بمكة من المسلمين، فكتب إليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية أنه لا يقبل منكم إقرار الإسلام حتى تهاجروا، فخرجوا فأتبعهم المشركون فآذوهم، فنزلت فيهم هذه الآية: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا. فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا. فقالوا: نخرج وإن اتبعنا أحد قاتلناه. فاتبعهم المشركون فقاتلوهم، فمنهم من قتل ومنهم من نجا. فنزل فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا وهم لا يفتنون. الخبر فيه ما فيه، لأن فيه افتيات على النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل الذي يكتب لهم أو يبلغهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. خرج. نعم. وهم لا يفتنون يمتحنون، أي أظن الذين جزعوا من أذى المشركين أن يقنع منهم أن يقولوا إنا مؤمنون، ولا يمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبين به حقيقة إيمانهم. قوله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي ابتلينا الماضين كالخليل ألقي في النار وكقوم نشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه. وروى البخاري عن خباب بن الأرت قالوا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه، فما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن، والله ليتمن هذا، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وقد حصل ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فعاشت الأمة مددا متطاولة في أمن وأمان، ويحصل لها من حين وآخر من الفتن ما يحصل في بعض الأوقات في بعض الأقطار دون بعض، وما زالت المحن والفتن تتوالى على هذه الأمة إلى يومنا هذا. نعم. وخرج ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، فقلت يا رسول الله ما أشدها عليك؟ قال إنا كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. وقلت ثم من؟ قال ثم الصالحون، أن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحوبها، وأن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. حديث أبي سعيد صح منه حديث أبي موسى، حديث أبي مسعود في صحيح مسلم، حديث مسعود في صحيح مسلم لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض فقال له يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم، قال ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل. ولا شك أن الإنسان يبتلى على قدر دينه. نعم. ما يجد إلا العباءة يحوبها، يبتلى بالفقر الذي من لازمه الجوع، ثم ما يجد إلا العباءة يحوبها أو يحويها، بمعنى أنه يفتلها ويلويها ويربطها على بطنه. نعم. وروى سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، وما عليه من خطيئة. وروى عبد الرحمن بن زيد أن عيسى عليه السلام كان له وزير فركب يوما فأخذه السبع فأكله، فقال عيسى يا ربي وزيري في دينك وعوني على بني إسرائيل وخليفتي فيهم، سلت عليه كلبا فأكله؟ قال نعم، كانت له عندي منزلة رفيعة لم أجد عمله يبلغها، فابتليته بذلك لأبلغه تلك المنزلة. وقال وهب قرأت في كتاب رجل من الحواريين إذا سلك بك سبيل البلاء فقر عينا، فإنه سلك بك سبيل الأنبياء والصالحين، وإذا سلك بك سبيل الرخاء فابك على نفسك فقد خولف بك عن سبيلهم. جاء ما يدل على ذم من لم يتعرض لمرض أو مصيبة، وأن هذا دليل على أن سيئاته مدخرة له، لم يكفر منها شيء، نسأل الله العافية، بخلاف من أصيب بنفسه أو ماله أو ولده فإن هذا يكفر عن سيئاته حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. نعم. قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، أي فليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم. علم الله جل وعلا سابق ومتقدم، فالعلم هنا المقصود به ما يظهر للعيان، ما يظهر للعيان بدلا من أن يكون في عالم الغيب يكون في عالم الشهادة، يعني كالحكمة من وضع الموازين والحساب، الله جل وعلا عالم بما عملوا وما يعملون، والنتائج عنده ظاهرة وجلية، وشقي أو سعيد وهو في بطن أمه، ومع ذلك تنتصب الموازين ليظهر ذلك العلم الغيبي إلى عالم الشهادة. نعم. وقد مضى هذا المعنى في البقرة وغيرها. قال الزجاج ليعلم صدق الصادق بوقوع صدقه منه، وقد علم الصادق من الكاذب قبل أن يخلقهما، ولكن القصد قصد وقوع العلم بما يجازى عليه، وإنما يعلم صدق الصادق واقعا كائنا وقوعه، وقد علم أنه سيقع. وقال النحاس فيه قولان، أحدهما أن يكون صدقوا مشتقا من الصدق، والكاذبين مشتقا من الكذب الذي هو ضد الصدق، ويكون المعنى فليبينن الله الذين صدقوا فقالوا نحن مؤمنون واعتقدوا مثل ذلك، والذين كذبوا إن اعتقدوا غير ذلك. وهذا هو الظاهر من اللفظ والمتبادر. نعم. والقول الآخر أن يكونوا صدقوا مشتقا من الصدق، أن يكون صدقوا مشتقا من الصدق، من الصدق مشتقا من الصدق وهو الصلب، والكاذبين مشتقا من كذب إذا انهزم، فيكون المعنى فليعلمن الله الذين ثبتوا في الحرب والذين انهزموا، كما قال الشاعر ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقا، فجعل ليعلمن في موضع فليبينن مجازا. اللجوء إلى مثل هذا التأويل البعيد لا يحل الإشكال، لا يحل الإشكال، سواء كان اختبارهم وامتحانه لعلم صدقهم وكذبهم في الأقوال كما هو الاحتمال الأول وهو الظاهر، أو معرفة صدقهم من كذبهم في الأفعال، يعني الثبات والفرار وما أشبه ذلك، لا يختلف الأمر، العلم الإلهي سابق قبل أن يخلقوا، والله جل وعلا أعلم ما كانوا عاملين قبل أن يعملوا، وكتب عليهم السعادة والشقاوهم في بطون أمهاتهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقوا بآلاف السنين، ومع ذلك ليظهر ذلك في عالم الشهود ليقرر كل إنسان بما يعمله وتقوم عليه الحجة، لئلا يكون الناس على الله حجة. الآن لجان التحقيق حينما تحقق مع الجنات الذين ظهرت عرفوا بسوابقهم وجرائمهم بحيث لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، إنما من أجل أن يقرروا، وإلا فالحكم عليهم بالشهود، يعني كونه يقرر عليهم إضافة إلى الشهود ويحقق معهم في بعض الأمور من أجل أن يقتنعوا بأنفسهم أنهم مستحقون لهذا العقاب، مع أن التحقيق بالنسبة للمخلوق قد ينكشف له أمور لم تنكشف له من قبل، بخلاف ما يتعلق بالخالق جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية. نعم. فجعل ليعلمن في موضع فليبينن مجازا، وقراءة الجماعة فليعلمن بفتح الياء واللام، وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء وكسر اللام، وهي تبين معنى ما قاله النحاس، ويحتمل ثلاثة معان: الأول أن يعلم في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في الدنيا، بمعنى يوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون المفعول الأول محذوفا تقديره، فليعلمن الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين، أن يفضحهم ويشهرهم هؤلاء في الخير وهؤلاء في الشر، وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث أن يكون ذلك من العلامة، أن يضع لكل طائفة علامة يشتهر بها. فالآية على هذا تنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. ألا تنظر؟ تنظر. تنظر تكون نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بمعناه خرج الحديث. قال لا أصله في المرفوع، وإنما هو من كلام الأول السلف. نعم، هو من قول السلف معروف نظما ونثرا، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. الحديث يقولون: لو أن رجلا زور في نفسه حديثا، يعني بينه وبين نفسه حديثا يكذب به على النبي عليه الصلاة والسلام، لأصبح الناس يتحدثون به. نعم. قوله تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات، أي الشرك، أن يسبقونا، أن يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. الشرك ما دونه، لأن السيئات أعم من الشرك، الشرك لا بد من المؤاخذة فيه، وما دونه يحتمل المشيئة. نعم. قال ابن عباس: يريد الوليد بن المغيرة وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل، ساء ما يحكمون، أي بئس الحكم ما حكموا في صفات. يظنون أنهم يفلتون من حكم الله جل وعلا وجزائه، كما قد يصنعونه بالنسبة للبشر، يعني الجاني قد يفلت من أيدي الناس، من أيدي الحكام، من أيدي من يطبق عليهم الحدود، لكن هل يفلتون من حكم الله جل وعلا وقضائه وجزائه لهم؟ لا يمكن. نعم. أي بئس الحكم ما حكموا في صفات ربهم أنه مسبوق والله القادر على كل شيء، وما في موضع نصب بمعنى ساء شيئا أو حكما يحكمون. ويجوز أن تكون ما في موضع رفع بمعنى ساء الشيء أو الحكم حكمهم، وهذا قول الزجاج. وقدرها ابن كيسان تقديرين آخرين خلاف دينك، أحدهما أن يكون في موضع ما يحكمون، أحدهما أن يكون موضع ما يحكمون بمنزلة شيء واحد، كما تقول: أعجبني ما صنعت، أي صنيعك. فما والفعل مصدر في موضع رفع. التقدير ساء حكمهم. والتقدير الآخر أن تكون ما لا موضع لها من الإعراب، وقد قامت مقام الاسم لساء، وكذلك نعم وبئس. قال أبو الحسن بن كيسان: وأنا أختار. قامت مقام الاسم وهي لا موضع لها من الإعراب، لو قيل إنها موصولة، ساء ما يحكم، ساء الذي يحكمون، وصلتها لا محل لها من الإعراب، والعائد محذوف ساء ما يحكمونه، اتجه القول بأنها لا موضع لها من الإعراب، يعني صلة الموصول، وأما الموصول له محل من الإعراب. نعم. قال أبو الحسن بن كيسان: وأنا أختار أن أجعل لما موضعا في كل ما أقدر عليه، نحو قوله عز وجل: فبما رحمة من الله. صيانة للقرآن من الزيادة والنقصان، لأنهم يقولون فبما رحمة ما زائدة، لأن الكلام يستقيم بدونها، فبما نقضهم ما زائدة لاستقامة الكلام بدونها. لكن هو يقول لا، الجار دخل على ما، والذي بعدها بدل منها، وهذا كلام في غاية الجودة. صيانة القرآن واجبة، وليس معنى الزيادة أنه يمكن حذفها، وجودها وعدمها سواء، حتى من دمن يقول أنها زائدة، إلا أنها من حيث الإعراب يستقيم الكلام بدونها. نعم. وكذا فبما نقضهم، وكذا أيما الأجلين قضيت، وما في موضع خفض في هذا كله، وما بعده تابع لها. وكذا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ما في موضع نصب وبعوضة تابع لها. قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، يرجو بمعنى يخاف، من قول الهذلي في وصف عسال: إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها. وأجمعنا لم يخف لأنه اعتادها وجسمه تعود عليها، الأجسام على ما اعتادت. بعض الناس يعتاد الأمور ويزاوي الأمور لا يطيقها غيره، ومع ذلك لا تؤثر فيه، من ذلك المواد السامة، وأيضا المواد المؤثرة، مؤثرة الحساسية أو غيرها، كالفلفل مثلا الناعم، هذا يكال ويباع ويتداول بين أهله من غير أن يحصل لا عطاس ولا شيء. الذي يبيعه ما يحصل له شيء، لكن الذي يشتريه أول مرة لم يعتده لا شك أنه يتأثر. فالنحال لا يتأثر بلسع النحل. نعم. وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان يخاف الموت فليعمل عملا صالحا فإنه لا بد أن يأتيه، ذكره النحاس. قال الزجاج: معنى يرجو لقاء الله ثواب الله، ومن في موضع رفع بالابتداء، وكان في موضع الخبر وهي في موضع جزم بالشرط، ويرجو في موضع خبر كان. والمجازاة: فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قوله اللقاء، من كان يرجو لقاء الله، مراد به البعث بعد الموت وما يتبعه من الرؤية، من رؤية الناس لربهم، مسلمهم وكافرهم، المؤمن والكافر. فالمؤمن بالجنة يتلذذ وهي أعظم نعيم، وأما الكافر فلا يتلذذ، ولا، وإنما يكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هو وغيره. نعم. قوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أي ومن جاهد في الدين وصبر على قتال الكفار وأعمال الطاعات فإنما يسعى لنفسه، أي ثواب ذلك كله له، ولا يرجع إلى الله نفع من ذلك. إن الله لغني عن العالمين، أي عن أعمالهم، كما جاء في حديث أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. الله جل وعلا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره المعصية، ومثله لو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملكه شيء. والله المستعان. إن الله لغني عن العالمين، أي عن أعمالهم. وقيل المعنى: من جاهد عدوه لنفسه لا يريد وجه الله فليس لله حاجة بجهاده. قوله تعالى: والذين آمنوا، أي صدقوا وعملوا الصالحات، لنكفرن عنهم سيئاتهم، أي لنغطينها عنهم بالمغفرة لهم، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يحتمل أن تكفر عنهم كل معصية عملوها في الشرك، ويثابوا على ما عملوا من حسنة في الإسلام، ويحتمل أن تكفر عنهم سيئاتهم في الكفر والإسلام، ويثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام. نعم، الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه فقد أسلم على ما أسلف من خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تكتب له حسناته، كما أن الصبي إذا بلغ تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات قبل ذلك، في أصح قولي العلماء. نعم. قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، نزلت في سعد بن أبي وقاص فيما روى الترمذي قال: أنزلت في أربع آيات، فذكر قصة فقالت أم سعد: أليس قد أمر الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فنزلت هذه الآية. يعني أدخلوا في فمها عودا يفتحون به الفم بالقهر، وهذا لون من الإضراب، الإضراب عن الطعام لحث الطرف المخالف على الانصياع لما يطلبه هذا المضرب، ولا يعرف له أصل في الشرع، إضراب لا يعرف له أصل في الشرع، وإن أدى ذلك إلى الضرر فهو ممنوع محرم. قد يقول قائل أنه قد لا يكون هناك وسيلة لاستخراج الحقوق إلا بمثل هذا. نعم، الوسائل الشرعية كافية والله الحمد، وليس في الشرع ما يلجئ إلى مثل هذا. على كل حال، لو مات من الجوع هذا المضرب أثم، وكان قاتلا لنفسه، كان قاتلا لنفسه، مثل هذه وسيلة شرعية لإضراب عن الطعام، لأنه ضرر والضرر يزال، المحتاج والمضطر إلى الأكل يأكل ما حرم الله عليه، فكيف يترك ما يباح له؟ والله المستعان. نعم. قال أبو عيسى: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها، فنزلت هذه الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروي عن سعد أنه قال: كنت بارا بأمي فأسلمت، فقالت: لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي ويقال يا قاتل أمه، وبقيت يوما ويوما. فقلت: يا أما، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت ذلك أكلت. ونزلت: وإن جاهداك لتشرك بي. الآية. وشك أن الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، فإن أمر الوالد ولده بفعل محرم فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق أو في ترك واجب، لكن إن أمره بترك مسنون أو فعل مكروه فالأمر أسهل وأخف، لأنه حينئذ يتعارض أمر الوالد الذي هو في الأصل الواجب مع ترك هذا المأمور. ولكن قد يكون الباعث على ذلك ليست حاجة الوالد، ليست حاجة الوالد. نعم، قد يقول: لو لا تروح اليوم للدرس، لا تذهب إلى الدرس اليوم، وأنا محتاج إليك، توصلني إلى مكان كذا وكذا، هذا والظاهر، لكن قد يكون لا حاجة له به، ويريد أن يمنعه من الخير بدون مبرر، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ إذا كان محتاجا إليه هذا مفروغ منه، إذا كان غير محتاج إليه يروح لأي مكان لكن لا تروح لدرس. وهذا قد يفعله بعض الآباء من باب الشفقة على أولادهم، ما يرون ويسمعون مما لبس أهل الخير من غير لباسهم، ولبس على الناس وأظهر أهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل بغير لباسهم، فيخشى على ولده أن يلبس ويقول لكم: رجل عادي أو أقل من عادي أفضل من أن يتهم بتهم لا تليق به أو تضره. فإذا قالوا: لا تذهب أو احلق لحيتك، هذا محرم، لا طاعة لمخلوق، إنه قد وجد من يقول هذا ويقول: أسبل ثوبك، هذا أيضا لا يطاع لأن هذا محرم. لكن إذا قال: لا تروح للدرس، الآن هذه الدروس يتهم أصحابها وأربابها وطلاب العلم بأنهم متطرفون وأنهم كذا وأنهم كذا، هذا من باب الشفقة على الولد، مثل هذا يطاع ولا ما يطاع؟ إذا كان الأمر أو النهي الباعث عليه الشفقة على المأمور والمنهي، يعني مثل ما قال أهل العلم في عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، وزاد صار يقرأ القرآن في 3. ما في أحد من أهل العلم قال أن ابن عمر ابن عبد الله بن عمرو آثم بهذا، لأن قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في 7 عرف ابن عمرو أنه من باب الشفقة عليه فلا يلزمه الأخذ به، يعني من باب أولى إذا قال الوالد لولده لا تذهب إلى الدروس. نعم لا يصادمه مصادمة تجعل قلبه ينكسر ويتحسر عليه وينفر منه ويكرهه ويبغضه ويدعو عليه أحيانا، لا إنما يتحايل على الذهاب إلى مواطن العلم والدروس وما ينفعه في أمر دينه ودنياه ولو لم يعلم الوالد، ولا يحمل الأمر على أصله المقتضي للمنع التحريم. لا نعم إذا منع الابن من الحج المسنون هل يقطع له من الحج المسنون؟ لكان الجهاد وآكد من الحج لا بد من إذن الوالد، فالحج من باب أولى. نعم. وقال ابن عباس نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وقد فعلت أمه مثل ذلك، وعنه أيضا نزلت في جميع الأمة إذ لا يصبر على بلاء الله إلا صديق، وحسنا نصب عند البصريين على التكرير أي ووصيناه حسنا، وقيل هو على القطع تقديره ووصيناه بالحسن كما تقول وصيته خيرا أي بالخير، وقال أهل الكوفة تقديره ووصينا الإنسان منصوب بتكرار العامل أو منصوب بنزل خافض. نعم. وقال أهل الكوفة تقديره ووصينا الإنسان أن يفعل حسنا فيقدر له فعل، وقال الشاعر عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبي دهماء إذ يوصينا خيرا بها كأنما خافونا، أن يوصينا أن نفعل بها خيرا كقوله فطفق مسحا أن يمسح مسحا، وقيل تقديره ووصيناه أمرا ذا حسن، فأقيمت الصفة مقام الموصوف وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل معناه ألزمناه حسنا، وقراءة العامة حسنا بضم الحاء وإسكان السين، وقرأ أبو رجاء وأبو العالية والضحاك بفتح الحاء والسين، وقرأ حسنا يعني. وقرأ الجحدري إحسانا على المصدر، وكذلك في مصحف أبي والتقدير ووصينا الإنسان أن يحسن إليهما إحسانا، ولا ينتصب بوصينا لأنه قد استوفى مفعوليه، إلي مرجعكم وعيد في طاعة الوالدين في معنى الكفر، فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. كرر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين لتحرك النفوس إلى نيل مراتبهم، وقوله لندخلنهم في الصالحين مبالغة على معنى فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته، وإذا تحصل للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرته وجزاؤه وهو الجنة. يعني في جملة الصالحين ليكون منهم، والتعبير بفي دون مع، الأصل أن يكون مع الصالحين، مبالغة في إدخاله في أثنائهم ومن بينهم لئلا يكون طرفا في الصالحين، إنما يكون في ظرفهم في أثنائهم وبينهم، قبلهم ناس وبعدهم ناس وعن يمينه ناس وعن شماله ناس إلى آخره، وهذا أبلغ من كونهم مع الصالحين. نعم. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية نزلت في المنافقين كانوا يقولون آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي أذاهم كعذاب الله في الآخرة فارتد عن إيمانه، وقيل جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله ولا يصبر على الأذية في الله. ولئن جاء المؤمنين نصر من ربك ليقولن هؤلاء المرتدون إنا كنا معكم وهم كاذبون. فقال الله لهم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، يعني الله أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم، يعني بما يعني الله جل وعلا أعلم بما في صدورهم منهم بأنفسهم، فكيف بغيرهم إذا كان يعلم السر الحاصل وأخفى، يعني أخفى من السر. الله جل وعلا أعلم بما عملوا وما سيعملون، وما لم يكن من عملهم لو كان. نعم. وقال مجاهد نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا. وقال الضحاك نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك. وقال عكرمة كان قوم قد أسلموا فأكرههم المشركون على الخروج معهم إلى بدر فقتل بعضهم، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فكتب بها المسلمون من المدينة إلى المسلمين بمكة فخرجوا فلحقهم المشركون فافتتن بعضهم فنزلت هذه الآية فيهم. وقيل نزلت في عياش بن أبي ربيعة أسلم وهاجر ثم أوذي وضرب فارتد، وإنما عذبه أبو جهل والحارث وكان أخويه لأمه. قال ابن عباس ثم عاش بعد ذلك بدهر وحسن إسلامه. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. قال قتادة نزلت في القوم الذين ردهم المشركون إلى مكة، يعني ممن ثبت على دينه وإسلامه وممن آمن بلسانه دون قلبه. نعم. قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا أي ديننا ولنحمل خطاياكم جزم على الأمر. قال الفراء والزجاج هو أمر في تأويل الشرط والجزاء، أي إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم، كما قال فقلت ادعي وأدعو وإن أندى لصوت أن ينادي داعيان، يعني إذا انضم صوت إلى صوت قوي يقوى الصوت بانضمام غيره إليه، خلاف الصوت المفرد فإنه يكون ضعيف. نعم. أي إن دعوت دعوت. قال المهدوي وجاء وقوع إنهم لكاذبون بعده على الحمل على المعنى، لأن المعنى إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم، فلما كان الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال مجاهد قال المشركون من قريش نحن وأنتم لا نبعث، فإن كان عليكم وزر فعلينا، أي نحن نحمل عنكم ما يلزمكم. هذه مبالغة في إنكار البعث، مبالغة في إنكار البعث. نعم. والحمل ها هنا بمعنى الحمالة لا الحمل على الظهر، يعني نتحمل عنكم. نعم. وروي أن قائل ذلك الوليد بن المغيرة، ويحتمل أن يكون معناه المراد به الحمل على الظهر مبالغة وإمعان في الإنكار أنه لا بعث، ولو قدر أن هناك بعث ووجد من الأوزار ما يمكن حمله بعد كونه محسوسا ثقيلا نحمله عنكم. نعم. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني ما يحمل عليهم من سيئات من ظلموه بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في آل عمران. قال أبو أمامة الباهلي حديث المفلس في الصحيح، في صحيح مسلم وغيره، حديث المفلس يحمل أثقاله وأثقال غيره. جاء بأعمال صالحة وجاء بأعمال سيئة متعدية في المقاصة تنتهي حسناته، فإذا لم تتم المقاصة وبقي من ظلمه غيره شيء أخذ من أوزارهم وسيئاتهم فألقيت عليه فألقي في النار. نعم. قال أبو أمامة الباهلي: يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثير الحسنات فلا يزال يقتص منه حتى تفنى حسناته، ثم يطالب فيقول الله عز وجل: اقتصوا من عبدي، فتقول الملائكة: ما بقيت له حسنات، فيقول: خذوا من سيئات المظلوم فاجعلوا عليه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال قتادة: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وجاء في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. فتجد العالم المحقق تجري عليه الأجور من تعليمه وتأليفه إلى يوم القيامة، وتجد بالضد من ألف في نصر البدع والخرافات وما يؤدي إلى الفجور والفسوق عليه أوزار من عمل بمثل عمله ومثل ما دعا إليه إلى يوم القيامة. نعم. وقال قتادة: من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. ونظيره قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملتي يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ونظير هذا قوله عليه السلام: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. روي من حديث أبي هريرة وغيره. وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجور من اتبعه، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها بعده فعليه مثل أوزار من عمل بها ممن اتبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ثم قرأ الحسن: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. قلت: هذا مرسل، وهو معنى حديث أبي هريرة خرجه مسلم، ونص حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه، ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه، ولا ينقص من أجورهم شيئا. خرجه ابن ماجة في السنن. ولا يعارض بقوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يعارض هذا بهذا، لأن هذا من عمله، من وزره، هذا من ثمرات عمله، من نتيجة عمله، من الآثار المترتبة على عمله، فهو من أوزاره، نسأل الله العافية. كما أن الحسنات التي تجنى من أجور من اتبع من دعا إلى هدى ومن ثمرات عمله نتيجة لسعيه وكسبه. نعم. وفي الباب عن أبي جحيفة وجرير: وقد قيل إن المراد أعوان الظلمة، وقيل أصحاب البدع إذا اتبعوا عليها، وقيل محدث السنن الحادثة إذا عمل بها من بعدهم، والمعنى متقارب، والحديث يجمع ذلك كله. نعم، كل هذه أمثلة للقاعدة العامة: من سن في الإسلام ومن سن في الإسلام، سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني من اقتدى به، ومثله من عمل في الإسلام، من سن في الإسلام سنة سيئة، صلى الله السلامة والعافية. نعم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ذكر قصة نوح تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم: أي ابتلي النبيون قبلك بالكفار فصبروا. وخص نوحا بالذكر لأنه أول رسول أرسل إلى الأرض، وقد امتلأت كفرا على ما تقدم بيانه في هود، وأنه لم يلق نبي من قومه ما لقي نوح على ما تقدم في هود عن الحسن. وروي عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول نبي أرسل نوح. قال قتادة: وبعث من الجزيرة، واختلف في مبلغ عمره، فقيل مبلغ عمره ما ذكره الله تعالى في كتابه. قال قتادة: لبث فيهم قبل أن يدعوهم 300 سنة، ودعاهم 300 سنة، ولبث بعد الطوفان 350 سنة. وقال ابن عباس: بعث نوح 40 سنة، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وعاش بعد الغرق 60 سنة حتى كثر الناس وفشوا. وعنه أيضا أنه بعث وهو ابن 250 سنة، ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50، وعاش بعد الطوفان 200 سنة. وقال وهب: عمر نوح 1400 سنة. وقال كعب الأحبار: لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وعاش بعد الطوفان 70 عاما، فكان مبلغ عمره 1020 عاما. وقال عون بن أبي شداد: بعث نوح وهو ابن 50 و300 سنة، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وعاش بعد الطوفان 350 سنة، فكان مبلغ عمره 1600 سنة و50 سنة، ونحوه عن الحسن. قال الحسن: لما أتى ملك الموت نوحا ليقبض روحه. هذه الأعداد يثبت منها ما ذكره الله جل وعلا بالنص القاطع: فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما، يعني زمن الدعوة 950 سنة، وما عدا ذلك مما كان قبل الدعوة وبعد الطوفان والغرق الله أعلم به. كل هذا مما تلقي من بني إسرائيل، وإذا تجدون في التفاوت الكبير بين هذه الأقوال لأنها لا تستند إلى نص صحيح. نعم. قال الحسن: لما أتى ملك الموت نوحا ليقبض روحه قال: يا نوح كم عشت في الدنيا؟ قال: 300 قبل أن أبعث، وألف سنة إلا 50 عاما في قومي، 300 سنة و50 سنة بعد الطوفان. فقال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل دار لها بابان، دخلت من هذا وخرجت من هذا. وروي من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما بعث الله نوحا إلى قومه بعثه وهو ابن 50 و200 سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبقي بعد الطوفان 50 و200 سنة. فلما أتاه ملك الموت قال: يا نوح، يا أكبر الأنبياء، ويا طويل العمر، ويا مجاب الدعوة، كيف رأيت الدنيا؟ قال: مثل رجل بنى له بيت، بني له بيت له بابان، فدخل من واحد وخرج من الآخر. وقد قيل: دخل من أحدهما وجلس هنيهة ثم خرج من الباب الآخر. وقال ابن الوردي: بنى نوح بيت. الخبر إذا نس يعني كما كسوابقه. نعم. وقال ابن الوردي: بنى نوح بيتا من قصب، فقيل له: لو بنيت غير هذا؟ فقال: هذا كثير لمن يموت. وقال أبو المهاجر: لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما في بيت من شعر، فقيل له يا نبي الله ابن بيت، فقال أموت اليوم أو أموت غدا. وقال وهب بن منبه قصر الأمل، لا بد من الحث على العمل، لأن المسلم مع طول الأمل يتراخى في العمل، فلا بد من تقصير الأمل في هذه الدنيا ليشمر ويجد في العمل. نعم. وكم من شخص يعني في واقعنا الذي نعيشه قصص لأناس معروفين شيدوا القصور، وبعضهم مات قبل السكن، وبعضهم مات قبل الفرش، وبعضهم مات قبل تمام البنيان، وبعضهم سكن مدة يسيرة فمات، وهكذا. واهتمامنا بهذا التراب وهذا الطين وهذا البنيان لا يجدي ولا يغني شيئا والله، ولا يدفع عنا شيئا. نعم. وقال وهب بن منبه مرت بنوح 500 سنة لم يقرب النساء وجلا من الموت. وقال مقاتل وجويبر إن آدم عليه السلام حين كبر ورق عظمه قال يا رب إلى متى أكد وأسعى؟ قال يا آدم حتى يولد لك ولد مختون. فولد له نوح بعد 10 أبطن، وهو يومئذ ابن 1000 سنة إلا 60 عاما، وقال بعضهم إلا 40 عاما، والله أعلم. فكان نوح ابن لامك بعد 10، وهو يومئذ ابن 1000 سنة إلا 60 عاما، يقصد آدم يعني هذا الذي بينه وبين نوح، يعني في حديث في كلام ابن عباس وثابت عنه أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد كما هو معلوم. نعم. فكان نوح ابن لامك ابن متلوشخ ابن إدريس، وهو أخ نوح، ابن يرد ابن مهاليب ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. وكان اسم نوح السكن، وإنما سمي السكن لأن الناس بعد آدم سكنوا إليه فهو أبوهم. وولد له سام وحام ويافث، فولد سام العرب وفارس والروم، وفي كل هؤلاء خير. وولد حام القبط والسودان والبربر، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وليس في شيء من هؤلاء خير. وقال ابن عباس في ولد سام بياض وأدمة، وفي ولد حام سواد وبياض قليل، وفي ولد يافث وهم الترك والصقالبة الصفرة والحمرة. وكان ولد له رابع وهو كنعان الذي غرق، والعرب تسميه يام، وسمي نوح نوحا لأنه ناح على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله تعالى، فإذا كفروا بكى وناح عليهم. وذكر القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب التخبير له يروى أن نوحا عليه السلام كان اسمه التحبير في شرح الأسماء الحسنى له كتاب بهذا الاسم اسمه التحبير. في كتاب التحبير له يروى أن نوح عليه السلام كان اسمه يشكر، ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه يا نوح كم تنوح، فسمي نوحا. فقيل يا رسول الله فأي شيء كانت خطيئته؟ فقال إنه مر بكلب، فقال في نفسه ما أقبحه، فأوحى الله إليه أخلق أنت أحسن من هذا. وقال يزيد الرقاشي إنما سمي نوحا لطول ما ناح على نفسه، فإن قيل فلما قال 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يقل 950 عاما، ففيه جوابان: أحدهما أن المقصود به تكثير العدد، فكان ذكره الألف أكثر في اللفظ وأكثر في العدد. الثاني ما روي أنه أعطي من العمر 1000 سنة، فوهب من عمره 50 سنة لبعض ولده، فلما حضرته الوفاة رجع في استكمال 1000، فذكر الله تعالى ذلك تنبيها على أن النقيصة كانت من جهته، فأخذهم الطوفان. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة المطر، وقال الضحاك الغرق، وقيل الموت. روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الشاعر: أفناهم طوفان موت جارف. قال النحاس: يقال لكل كثير مطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موت طوفان. نعم، لأنه أطاف بهم من جميع الجهات. نعم. وهم ظالمون جملة في موضع الحال، وألف سنة منصوب على الظرف، إلا 50 عاما منصوب على الاستثناء من الموجب، وهو عند سيبويه بمنزلة المفعول، لأنه الموجب يعني بخلاف السالب، يعني ما فيه نفي. لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني لو كان سالب قال ما لبث فيهم، والاستثناء الموجب ينصب بعده. نعم. لأنه مستغنى عنه كالمفعول. فأما المبرد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عنده مفعول محض، كأنك قلت استثنيت زيدا. تنبيه: روى حسان بن غالب ابن نجيح أبو القاسم المصري: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يذاكرني فضل عمر، فقلت: يا جبريل، ما بلغ فضل عمر؟ فقال لي: يا محمد، لو لبثت معك ما لبث نوح في قومه ما بلغت لك فضل عمر. ذكره الخطيب أبو بكر أحمد بن ثابت البغدادي، وقال: تفرد بروايته حسان بن غالب عن مالك وليس بثابت من حديثه. ضعف ظاهر. قال عندك؟ قال واقل أن أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي بن كعب وعله بعبد الله بن عامر الأسلمي، وكرره من حديث عمار بن ياسر، ونقل عن أحمد بن حنبل قوله: هذا حديث موضوع. وأما الإسناد الذي ساقه المصنف فإنه معلول بحسان بن غالب. قال الحاكم: روى عن مالك أحاديث موضوعة. قال الذهبي في ترجمته. ظاهر ظاهر. نعم. قوله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة، معطوف على الهاء، وجعلناها آية للعالمين. الهاء والعطف على الضمير المنصوب لا يحتاج إلى فاصل، فأنجيناه وأصحابه، لكن لو كان الضمير ضمير متصل مرفوع احتاجنا إلى الفاصل. نعم. وجعلناها آية للعالمين. الهاء والألف في جعلناها للسفينة أو للعقوبة أو للنجاة، 3 أقوال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم.